بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله بالإيمان، والحمد لله بالإسلام، والحمد لله بالقرآن، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وكفى بها نعمة، والله أكبر ما حج الحجيج ووقف، والله أكبر ما رفعت راية الإسلام، والله أكبر ما دكدكت دول الأصنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عن الضد والظهير والشبيه والمثيل. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، بصر الله به من بعد العمى، وهدى به من بعد الضلال. أما بعد، أحبتي إخوتي في الإسلام، كلما مرت بنا هذه الأيام، أيام الحج، تلك الأيام المباركة، تذكرنا فيها تلك الحجة الخالدة التي حوت معاني رائدة، والتي حجها صلوات الله وسلامه عليه في العام العاشر من الهجرة، حجها وكانت حجته الأولى والأخيرة. إلا أن كان فيها من المعاني ما بقي في ذاكرة الأمة وعقلها. تستدعي من تلك المعاني ما يكون نبراسا تسير عليه، ما يكون حلا لمشاكلها ومعضلاتها. تستدعي من تلك المعاني التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وليس وحده، بل كلما مرت هذه الأيام تذكرنا ما قبل ذلك بمئات الأعوام. تذكرنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وصفه الله عز وجل فقال: وإبراهيم الذي وفى، وامتدحه فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نتذاكر تلك المعاني التي أرساها الأنبياء جميعا، بل تعالوا إلى القريب والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لنتذاكر بعض تلك المعاني التي أرساها في حجته الأولى والأخيرة، حجة الوداع، حجة الإسلام. إنما كلما تذكرنا هذه الحجة وتلك المعاني استشعرنا أول معنى يطرأ على القلوب: إنه لرسول الله حقا، إنه لرسول الله حقا، كيف أنه عليه الصلاة والسلام يخطب في هذه الحج عدة خطب يحذر فيها صلى الله عليه وسلم من كل ما يضعف هذه الأمة ويتسبب في تفرقها، يستشعر صلى الله عليه وسلم تكالب الأمم على أمته أمة الإسلام، فيحذرها من كل أسباب تضعفها من داخلها أو من خارجها. يخطب صلى الله عليه وسلم في منى فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أباكم واحد وإن ربكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. يحذر صلى الله عليه وسلم من الفرقة ويشير إلى ضرورة الوحدة، يحذر من الفرقة ويشير إلى ضرورة الوحدة. ثم يخطب مرة أخرى بالخيف فيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم من ورائهم. يأمرنا بالاتحاد ويخبرنا أن مصدر وحدتنا في وحدانية معبودنا سبحانه، وفي وحدانية ديننا ومصدر هدايتنا في كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. يحذرنا من كل فرقة ويأمرنا بالاجتماع، كيف لا وقد حذرنا من الأسباب الخارجية التي قد تضعف أمتنا وتتسبب في ضياعها. يقول صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما تتداعى البطون الجائعة إلى قصعة الطعام. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يحذرنا صلى الله عليه وسلم من تكالب الأمم، اجتماع الأمم المبغضة لدين الله تبارك وتعالى. وهذا ما نراه اليوم بعد أكثر من 1420 عاما، نرى تكالب الأمم الكافرة واستعانة بعضها ببعض على دين الله وعلى المسلمين، نرى اضطهادا وتكالبا على المسلمين في سوريا، نرى تكالبا على المسلمين في بورما، بل قد يكون التكالب على الإسلام وعلى دينه من بين المسلمين، من بين المسلمين. وهذا ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم منذ تلك الفترة البعيدة. لكن أحبتي في الله، بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجتمع أهل الإسلام، كيف يواجه تلك المعضلة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وفي رواية: حتى ترجعوا إلى دينكم. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا انشغلتم بالدنيا وتركتم الالتماس التزاما حقيقيا بالدين، أخذتم أذناب البقر، انشغلتم بالدنيا وتركتم البذل، تركتم الجهاد في سبيل الله، ستسلط عليكم هذه الأعداء وويل لكم منهم. إن تسلطت عليكم ويل لكم منهم، إن تسلطوا عليكم وتمكنوا منكم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا المخرج والوحيد من كل هذه التزاحمات التي تتزاحم على الإسلام: العودة إلى الدين، الاستمساك بالله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذكر لشرف لك يا محمد ولقومك، هذا الدين وهذا القرآن، وسوف تسألون عن هذا الشرف، هل تحفظونه أم تضيعونه؟ هل تحفظون هذا الشرف أم تضيعونه؟ هذا أول ما نستشعره، إنه لرسول الله يخبرنا بما سيكون ويجعل لنا الحل مع المشكلة، يطرح لنا الحل مع المشكلة. المشكلة التفرق، المشكلة الضعف، الحل العودة إلى دين الله والاستمساك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا كلما تذكرنا تلك الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذكر كمال الدين وتمامه. كيف لا وقد نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية التي صارت بمثابة خاتمة، خاتمة لما أوحى الله به إلى رسوله، خاتمة تصدق ما يقول، خاتمة تثبت كل ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم، قد كملت كل ما أراد الله أن ينزله، وليس كمالا عاديا، إنما كمالا تاما. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويخطب صلى الله عليه وسلم في الناس ليؤكد على هذا المعنى، فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمم السابقة انحلت في دينها ودارت عكس عقارب الساعة، دارت عكس الحقيقة، بدلت في شريعتها، بدلت في شريعتها وتركت هدي أنبيائها. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وظل فيهم 23 سنة حتى رتب الأمور كلها وجعل كل شيء في مكانه، جعل كل شيء في مكانه. إن الزمان قد استدار، اتعدل كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، في الوضع المضبوط جدا كهياتي يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا. إن دم ربا الجاهلية، إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبين أن كثيرا من الأمم السابقة حاولت الانحراف، حتى بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتعتدل الأمور، وتحاول ولا تزال تحاول أعداء الإسلام في الانحراف بالأمة عن مسيرتها والخروج بها عن هدي نبيها صلى الله عليه وسلم. وإن أكبر انحراف في العصر الحديث هو الانحراف بالأمة عن هويتها الحقيقية، عن هويتها. الإسلام الشريعة وتحكيم الشريعة، الله عز وجل يحذرنا تحذيرا شديدا من الخيانة، خاصة إن كانت خيانة لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله. يحذرنا من خيانة الله وخيانة الرسول. وإن أكبر خيانة، أكبر خيانة الآن هي عدم تحكيم الشريعة وإقصائها من الدستور. هذه أكبر خيانة في عصرنا هذا. فبعد أن أزاح الله تبارك وتعالى الطغيان والاستبداد، تريد بعض الناس والطوائف الضعيفة المريضة تحاول أن تزيح هوية الأمة، تحاول أن تركز في الخيانة لله وللرسول بإقصاء الشريعة من الحكم، إقصاء كليا أو جزئيا. إنها أكبر خيانة. كثير من هؤلاء، بل وللأسف كثير من المسلمين، يخافون من تحكيم كتاب الله ومن تحكيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا يخافون من الشريعة؟ بعضهم لأنه يجهلها. صحيح، صحيح، الجاهل بالحق عدو له. الله تبارك وتعالى يقول: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. كثير من الجهلة الذين جاهلوا بالشريعة يعادونها ويعرضون عنها، كما كان كثير ممن يجهلون برسول الله صلى الله عليه وسلم يعادونه. قال الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقال جل وعلا: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. كثير من الذين يخافون من الشريعة لأنهم يجهلون بها، يجهلون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير ممن يعارضون الشريعة يخافون منها لأنها تخالف مصالحهم، وهم يدعون الإسلام، يدعون الإسلام ويدعون حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف يجتمع ذلك؟ كيف لا يريدون تحكيم الشريعة ويدعون محبة الكتاب ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفعلون بقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ماذا يفعلون بقول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ماذا سيفعلون بقول الله؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ شرك، شرك بالله أن نقدس أحدا ونجعله فوق الله، أن نترك حكم الله ونبحث عن حكم عند الفرنسيين والرومان. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ماذا سيفعلون بقول الله؟ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذه أكبر خيانة، هذه أكبر خيانة، وستكون خيانة منا أيضا إن نحن تهاوننا في هذا الأمر ولم نقف فيه وقفة رجل واحد ولم نجتمع في مواجهة تلك الفتنة. رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا ملمح آخر نجده في حجة الوداع، يقول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني أن هناك أمورا لا يتنازل فيها ولا يتسامح. وقفت ها هنا عرفة، وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، يعني لا يسعك أن تخرج عن الحدود التي حدها الله للمكان، وكذلك لا يسعك أن تخرج عن الحدود التي حدها الشرع في الأحكام. عجيب، عجيب، إذا جاءوا في دستورنا في باب الحريات فقالوا أنه لا بد من المساواة، كلمات جميلة، تسمع كلمة الحريات، كلمة المساواة، كلمة العدالة الاجتماعية، كلمات جميلة، لكن هل هذه الحريات مطلقة؟ هل هذه المساواة مطلقة؟ أم أن الشرع جعل لها حدودا لا يجوز الخروج عنها؟ وقفتها هنا وعرفة فقط، لكن هل يجوز للحجاج أن يقفوا في منى وهي سيقف فيها في اليوم الثاني؟ اليوم هل يجوز لهم؟ لا، الحدود الذي حدها الشرع. قم في باب الحريات، فأراد السلفيون، وأقول السلفيون خصوصا، أرادوا أن يضعوا ضابطا، ضابطا لهذه الحريات، فقالوا الحريات مكفولة لكن فيما لا يخالف شرع الله. قالوا لا، إلا هذه الكلمة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يرفضون هذه الكلمة؟ لأنهم ليسوا بصادقين، إنهم يريدون حرية إبداع، يريدون حرية فجور، يسمونها حرية إبداع، يريدون تعدي على الله في القصص ويسمونها حرية فكر. لكن عندنا الحرية مقيدة بشرع الله، عندنا الإبداع مقيد بأمر الله تبارك وتعالى. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يخطب أيضا في منى، فيقول عليه الصلاة والسلام مخاطبا المسلمين: أي يوم هذا؟ أي يوم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: اللهم بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذي الحجة؟ قال: اللهم بلى. قالوا: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قال: اللهم بلى. انتبهوا، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يسأل المسلمين، يسأل الصحابة الذين يعرفون أن هذا يوم النحر، ويعرفون أن هذا هو شهر ذي الحجة، ويعرفون أن هذا هو البلد الحرام، لكن لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا، خافوا أن يغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسم اليوم أو اسم الشهر أو اسم المكان، وكأنهم قالوا الله ورسوله أعلم، يعني لو أنك غيرت اليوم يا رسول الله سنغيره، ولو غيرت الشهر سنغيره، ولو أردت تغيير اسم البلد سنغيره. نعم نحن مستعدون للتغيير، لكن بشرط أن يكون وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مستعدون أن نتغير مهما كلفنا، لكن بشرط أن يوافق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإياكم إياكم أن تغرناكم الشعارات الزائفة، الشعارات المغرية بالحريات وبغيرها، فتتركوا دين الله وشريعته. إن الله عز وجل أرحم بنا والله من أمهاتنا، وأرحم بنا والله من آبائنا، فكيف بالليبراليين والعلمانيين؟ هل يكونون أرحم بنا من الله فننساق خلفهم ونترك أمر الله؟ هل يكون أرحم بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنترك هديه ونسير خلف هؤلاء؟ كيف نترك ثقتنا برسول الله وربنا يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ هذه شهادة الله. ألا نثق بالله؟ ألا نثق بوصف الله لرسوله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ هل نترك هذه الثقة وننساق خلف كل أحد يعدنا بوعود جربناها كثيرا؟ جربنا هؤلاء الذين يغروننا بالدنيا، هل نترك أمر الله وأمر رسوله ونتساب خلف هؤلاء؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبب الهلاك حب الدنيا وكراهية الموت. إخوتي في الله، آخر ما أذكره لكم إخوتي الكرام أمران اثنان. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرثى بناء المسلمين على الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية. آن لنا أن نرتبط على الدين، أن نوالي لله وأن نعادي لله. آن لنا لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن ربكم واحد، وإن دينكم واحد، وإن أباكم واحد، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإن الله سائلكم عني فما تقولون؟ قالوا أشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. أحبتي في الله، إن الله سائلنا أيضا عن رسوله، فما نحن قائلون؟ فما نحن قائلون إن نحن بدلنا دين الله أو قبلنا التبديل؟ ما نحن قائلون؟ ماذا نقول لربنا بعد أن نزل علينا كتابه وأرسل إلينا رسوله ونصح لنا وبين رسوله ماذا نحن قائلون. قال الصحابة: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يشير بيده إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. لا ينبغي أن نخون الله ولا أن نخون رسوله، ينبغي أن نجتمع على الإيمان، أن نوالي في الله وأن نعادي في الله. أن لنا إخوة الإسلام أن تكون يدنا واحدة كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن رسولكم صلوات الله وسلامه عليه كان إذا صلى عيد الأضحى عاد من طريق آخر غير الذي ذهب إلى الصلاة منه، ليهنئ الناس بالعيد وليدخل عليهم الفرحة والسرور. كان صلى الله عليه وسلم إذا أفاض اليوم من مزدلفة وأفاض بالأمس من عرفة ينادي في الناس: السكينة السكينة، السكينة السكينة، الهدوء. ولكن لابد أن يكون عندنا تركيز في المرحلة القادمة. كان يدخل السرور صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فإذا عاد إلى بيته كان أول ما يفعل أن يذبح أضحيته، يسمي ويكبر، فإذا سلخها وزع لحمها ثلاثا: ثلثا له ولأهل بيته، وثلثا هدية، وثلثا للفقراء والمساكين، كما أرشد الله تبارك وتعالى في قوله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أدخل السرور على الفقراء وعلى الأغنياء، تهادوا تحابوا كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإننا نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نبدل نعمة الله كفرا ونحل قومنا دار البوار. فما حفظت نعمة إلا بالشكر، وما ضيعت نعمة إلا بالكفر. ما حفظت نعمة إلا بالشكر، وما ضيعت نعمة إلا بالكفر. فنعوذ بالله من التبديل، ونعوذ بالله من الانحراف ومن الغرور، وخاصة في جانب الشباب والمرأة. وهذا نختم به: المرأة مستهدفة، المرأة مستهدفة. الآن يريدون أن يغروا المرأة بدعوى أنها لابد أن تأخذ مكانها وتأخذ حريتها. لابد للشباب أن يكون عندهم حرية مطلقة. إياكم أن تغتروا بهذه النداءات، إياكم أن تبدلوا نعمة الله كفرا. استعينوا بالله أيتها المسلمات على الحجاب وعلى تربية الأبناء على الإسلام. هذا حصنكم، هذا حصنكم يا حراس الدين ويا حراس العقيدة. ألا وصلوا على نبيكم كما أمركم الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وعرض صلاتنا على نبينا في صباحنا هذا، واجعلها كاملة مطمئنة، وارفع اللهم مقتك وغضبك عن المسلمين جميعا، وانصرنا واجعل عصمتنا في يدك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعل فرحنا تاما بنصرة المسلمين في سوريا، وفرج اللهم عنهم، واختم لنا ولهم بخير، وتقبل الله منا ومنكم.